بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا من قبل عن مسألة تكفير المسلم المعين، وأنه لابد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما المسألة الثالثة في أبواب مسألة مسائل التكفير، فيها مسألة الخلاف في تكفير طوائف من أهل البدع. أهل البدع في الجملة في من جهة التكفير، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا في ذمهم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم؟ قال: هم الجماعة. نسبة 72 فرقة الذين في النار إلى الأمة في هذا الحديث تثبت أنهم ضمن الأمة، وكونهم في النار تثبت عذابهم. فهل معنى ذلك أن هذه الفرق 72 في النار مخلدون، قد خرجوا من الأمة، قد خرجوا من الملة؟ قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، قد ذكرناه فيما مضى، أنه ليس أحد من الأئمة الأربعة وغير الأربعة كأئمة الحديث والفقه، ليس منهم من يكفر 72 فرقة، هي فرق الضلال، الفرق النارية، ليس منهم أحد يكفر 72 فرقة ويحكم بخلودهم في النار. ولكن من كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار، ومن لم يكن كذلك، ومن لم يكن منافقا لم يحكم بكفره ولم يخلد في النار كائنا ما كان خطأه. ما هي هذه الفرق 72؟ وما حكم من يكفر أهل البدع؟ إذا كان جمهور أهل السنة يقولون إن كون الفرق في النار لا يلزم أن يخلدوا فيها، ولا يلزم أن يخرجوا من الملة، فما هي هذه الفرق التي سنحكم أنها من أهل البدع وفي نفس الوقت هي من فرق الأمة؟ نقول: أصول الاختلافات في مسائل الاعتقاد من أهل البدع المقصودين في هذه الآية عند جماهير أهل العلم هم الفرق المخالفة في أصول الاعتقاد. فيما يتعلق بأربعة أبواب أساسية، أربعة مسائل كبرى، من خالف في أصل منها كان من الفرق النارية، هي مسائل الصفات، مسائل القضاء والقدر، مسائل الإيمان، مسائل الاعتقاد في الصحابة وآل البيت. مسائل الصفات أهل السنة دائما وسط في هذه الفرق، فانقسم أهل البدع إلى معطلة وممثلة. على طرفين نقيض من بعضهم بعضا. معطلة يعني نفاه للصفات بدرجات متعددة، منهم يعني نتكلم على المخالفين عموما لأهل السنة في هذا الباب، ثم نتكلم بعد ذلك على من يخرج من الملة ومن لا يخرج من الملة في هذه المسألة. نقول أولا المخالفون لأهل السنة في مسائل الصفات منهم غلاة المعطلة الذين يعني يشملهم الذي أو غلاة المعطلة هذه هذا الجزء يشمل الفلاسفة الباطنية الاتحادية الحلولية، ثم وأقول ثم ليه؟ لأن بعد غلاة المعطلة يأتي بعد ذلك المعطلة الجهمية المعتزلة الأشاعرة، وإن كان في لا شك أن هناك تفاوت هائل، لأن غلاة المعطلة اللي هم حولنا الفلاسفة والحلولية والاتحادية وأشد من كل هؤلاء الباطنية، كل هذه الفرق ليست من فرق الأمة باتفاق أهل السنة. يعني هم مخالفين، الغلو وصل بهم إلى أن خرجوا من الملة، ليسوا من فرق الأمة. احنا لما نقول إن في فرقة من فرق الأمة، وهنتكلم بعد ذلك على الخلاف في تكفيرهم، لكن أثبتنا أولا أنهم إيه؟ أنهم ضمن الثنتين 70 فرقة. في بعض الفرق أخرجها بعض العلماء من فرق الأمة، الفرق اللي يتقال عليها ليست من فرق الأمة باتفاق، وفي فرق من فرق الأمة باتفاق، وفي بعض الفرق مختلف فيهم. فالخلاف في تكفير هؤلاء من جنس الاختلاف في تكفير تارك الصلاة، أعني أنه خلاف سائغ لا يضلل فيه من خالف، لا يتهم بأنه مبتدع من كفر هؤلاء ومن لم يكفرهم. يعني لو حد مثلا كفر المعتزلة هنقول له، ونحن نقول نحن لا نكفر المعتزلة وهم من أهل البدع بلا شك ومتوعدون، وكلامهم في الحقيقة كلام كفر، ومع ذلك لا نكفر الطائفة بالعموم ولا نكفر الواحد حتى تقام عليه الحجة. طب اللي بيخالفنا وبيكفرهم بالعموم هنقول له أنت أخطأت في ذلك، ولا يلزم أن يكون مبتدعا في هذا الباب. طب ما ايه الفرق اللي احنا اتكلمنا عليهم في الاول اللي هم غلاة المعطلة؟ احنا غلاة المعطلة هم الذين ذكرنا الباطنية. الفرق الباطنية دي سموا كذلك لانها فرق، وبعضها طبعا او اكثرها ينتسب الى الاسلام، ولكنها تعتقد أن الدين له باطن والنصوص لها باطن، خلاف ما يعرفه المسلمون جميعا من النصوص. في باب الأسماء والصفات المعطلة دول بيجعلوا أن حقيقة الاعتقاد ليس فقط في عدم وجود الله على ما يعتقده المسلمون، ولكن في نفي النقيضين، يعني مش ان هو مش موجود، ده مستحيل. عشان كده قلنا دول باتفاق اهل العلم ليسوا من فرق الامة، ان دول نفاة النقيضين الباطنية، دول يقولوا الله لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، لا عليم ولا ليس بعليم. في الحقيقة ايه اللي ليس موجود، لا موجود ولا ليس بموجود، اللي تنفي عنه النقيضين، زي اللي تجمع له النقيضين تقول موجود وليس بموجود. ايه بقى ده؟ نفي النقيضين زي اثبات النقيضين، ده المستحيل. الشيء المستحيل هو اللي يجتمع فيه النقيضين او ينتفي عنه النقيضين. طب امال ايه عقيدتهم في الموضوع ده؟ هو عقيدتهم طبعا عقيدة مستوردة من الفرق او يعني الملل غير الاسلامية، التي تذهب الى قضية جعل الاله هو احد البشر او احد الكائنات كمظهر من مظاهر الاله، او هو مظهر الاله. لانهم في الحقيقة الاعتقاد الباطن ان مفيش اله، فمين اللي هياخد صفاته؟ مين اللي هياخد اسماءه؟ من اختلفوا بقى في الفرق دي كلها مين اللي هيوصف بهذا الوصف؟ فالعلويين قالوا ان الذي يوصف بهذا الوصف هو علي بن ابي طالب، عشان كده هم قد يحسبوا في بدرجة من الدرجات على المسلمين، او جاهل من يظن انهم من المسلمين. بعض الجهل يفتكروا عشان قالوا علي بن ابي طالب يبقوا مسلمين. دي الطائفة النصيرية، الطائفة العلوية، الطائفة دي منتشرة في تركيا وفي سوريا وبعض منها في العراق، لكن تمركزها الكبير جدا تمثل عدة ملايين في تركيا وفي سوريا في كل من البلدين، وهي طائفة يعني موالية للاستعمار، وسلطها الاستعمار على مراكز الحساسة في هذه البلاد، ولهم مجتمعاتهم المنفصلة تقريبا. يعني العلويين قراهم وجبالهم ويعني أماكن حياتهم أماكن مستقلة عن المسلمين. الدروز من هذه الطوائف: من الإله عندهم؟ الإله هو الحاكم بأمر الله، الحاكم بأمر الله الفاطمي، أحد حكام الدولة الفاطمية الباطنية. طوائف الإسماعيلية الإله عندهم هو إمام كل وقت، إمام كل زمن هو الإله. لذلك شاعر المعز لدين الله الفاطمي يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فلذلك بنقول إن هذه الفرق ليست من فرق الأمة، ليسوا من أهل الإسلام أصلا نوعا وعينا. مش هنقول ان احنا هنقيم الحجة، لانهم بيعتقدوا ما يعلم من الدين بالضرورة انه مخالف لعقيدة المسلمين، بل وعقيدة المسلمين واليهود والنصارى. يعني اليهود والنصارى والمسلمين بيعتقدوا في وجود خالق للكون، يعني خلاف ما يعتقدون. النصارى اعتقدوا ان الاله هو عيسى بن مريم، عشان كده بقوا كفار باجماع المسلمين. دول اعتقدوا مثل ده، يعني هذا الاعتقاد بس في ائمتهم والهتهم المدعاة، وانا اتكلمنا عنهم بدرجة ما في الكلام يعني وسط الكلام على الرافضة، لكن هذا من هذا الجانب. لأن هم الرافضة غلاة الرافضة هم الباطنية وهم غلاة في التعطيل أيضا. الباطنية دول غلاة في التعطيل وغلاة في الرفض، إن هم المنسوبين في للتأليه لعلي بن أبي طالب والحاكم بأمر الله والأئمة المنسوبين في الإسماعيلية، كل دول محسوبين ضمن آل البيت، فعشان كده بنقول عليهم إن هم غلاة في الرفض، غلاة الرافضة، غلاة في سب الصحابة والطعن فيهم وفي الغلو في الأئمة لدرجة وصولهم إلى التصريح بالإلهية. وأما في الأسماء والصفات فكفر من جهة تانية، من جهة نفي النقيضين عن الله ووصفه بالمستحيل، ويبقى الإله من اللي هياخد صفاته؟ يبقى أحد الأئمة. لكن عن أصلا في إثبات صفات الله عز وجل ينفون النقيضين، يقولون لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، لا سميع ولا ليس بسميع. يعني اللي بيقول ربنا لا يسمع أهون منهم، لأن اللي بينفوا النقيضين بيصف ربنا بالمستحيل. الفرق الثانية الاتحادية، الاتحادية اللي بيعتقدوا أن الكون كله شيء واحد، ليس هناك رب وعبد، زي مشاعرهم بيقول العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف، أنا يؤمر وينهى. ده كمان بيجحد الشريعة. ليه؟ لأن الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف، مفيش تكليف أصلا. ليه؟ لأن العباد دول هم ربنا، مش بقى العباد بس، ده العباد والحجر والشجر. وللأسف الشديد أن هؤلاء دخلوا من خلال المتصوفة والفلاسفة إلى يعني إلى القبول لدى جهال المسلمين. من أشهر أئمتهم ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين طبعا، وكذلك جلال الدين الرومي، جلال الدين الرومي وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض. اللي بيخالفنا في هذه المسألة من يعني الصوفية المعاصرين، لما يجوا عند الحاجات اللي منسوبة إليهم يقولوا ده مش كلامهم، يقولوا ده من بتسوس عليهم. خلاص، احنا بنتكلمش على اعيان معينين، احنا بنتكلم على الفكرة اللي موجودة في الكتب دي، الكلام اللي موجود في الشعر ده، الكلام اللي موجود في النثر ده، اللي منسوب وبيتقال ان فلان اللي ألفه. يعني لما ابن عربي مثلا يتكلم في فصوص الحكم وفي الفص النوحي منسوب الى نوح، يفسر مما خطيئاتهم خطط بهم الى بحور العلم، اغرقوا في عين الوحدة فادخلوا نارا محت من قلوبهم كل شيء سوى الله، فلم يكن لهم من دون الله أنصارا، لأنهم صاروا هم الله. يعني ممكن تكون الألفاظ مختلفة لكن خلاصة الفكرة كذلك. وأن ويقول مثلا في قول الله عز وجل عن فرعون ثم أدبر أسعى فحشر فنادى، ثم أدبر أسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، يقول أن فرعون اطلع على الحقيقة وأنه كان صاحب الوقت فقال أنا ربكم الأعلى، لأنه علم الحق. وأن موسى عندما أنكر على هارون فقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، يعني أنهم ضلوا، يعني وصلوا إلى الفناء في ذات الله، فلماذا تنكر عليهم عبادة العجل؟ لماذا؟ لأنهم شهدوا الحقيقة. فكان سيدنا موسى بينكر على سيدنا هارون، بيقول له إزاي أنت تنكر عليهم عبادة العجل؟ ليه؟ لأنهم وصلوا إلى الحقيقة، ضلوا يعني تاهوا في ذات الله، فوصلوا إلى الحقيقة أن هي أن العجل هو الله، وأن الحجر هو الله، وأن فرعون هو الله، وأن كل شيء هو الله. فلماذا تدعوهم إلى ترك عبادة العجل؟ وأن قول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما قضاه الله كان، فمن عبد شيئا فقد عبد الله. أي حد عبد أي حاجة بعبد ربنا، اللي عبد بوزة، اللي عبد الصنم، اللي عبد الصليب، اللي عبد ربنا، كل ده ماشي. وده بيسوغ ابن عربي، قصدي ابن الفارض في التائية، بيقول وإن خر في البيد في البيداء يعني في الصحراء للأصنام عاكف أو للأوثان عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية، تتعداش وتنكر عليه وتبقى متعصب، تنكرش على اللي بيعبد الأصنام، لأن هو يقول وما عقد الزنار سوى يدي وما حله بالإقرار سوى بيعتي. يعني أنا اللي أمرت بشد الزنار اللي هو شعار النصارى، وأنا اللي حليته يوم ما أقر بلا إله إلا الله ودخلته في الإسلام وعبادة الأوثان والنصرانية، كل ده كل شيء واحد، لأنه كل الكون أصلا ليس هناك تعدد، التعدد ده مظهر فقط، أما الحقيقة فلا خالق ولا مخلوق. الحقيقة عندهم اللي بيشهد وحدة الوجود، أن الوجود شيء واحد، مفيش حاجة انفصلت عن بعضها إلا في المظهر الخارجي فقط. هذا المذهب مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة من إثبات الانفصال بين العبد والرب، بين أن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه، وأن ولود الخالق غير ولود المخلوق، بل ده مخالف لعقيدة اليهود والنصارى. النصارى قالوا بالاتحاد في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم، ودول اللي هم الأرثوذكس اللي هم بيقولوا أن المسيح طبيعة واحدة مشيئة واحدة هو الله، هو نفسه شخصيا. هذا الأقنوم في شأن عيسى أن الله تجسد ونزل هو شخصيا، وأنه ليس الناسوت واللاهوت عبارة عن حاجتين، لا ده اتحاد، زي ما المية كده هيدروجين وأكسجين، مش ان هما ذاتين او شيئين حلوا في واحدة حلت في التانية، لا ده الاتنين اصلا شيء واحد. فاذا كان النصارى كفروا عشان اعتقدوا يعني ان المسيح هو الله، فمن يعتقد ان الكلب والخنزير زي ما التلمساني احد قادت هذا المذهب يقول وما الكلب والخنزير إلا إله، فهؤلاء والعياذ بالله ليسوا من المسلمين أصلا، ليسوا من فرق الأمة. هنقول بقى طب ابن عربي كافر؟ والله احنا بنقول اللي قال الكلام ده كافر، اللي قال الكلام ده كافر. أما ابن عربي بقى دي متسوسة عليه، خلاص ماشي، انت معتقد انها متسوسة عليه انها انه ما قالش الكلام ده، يبقى خلاص، يبقى احنا ما مش هنختار. احنا مسألة اثبات السند لذلك، انا بتكلم على الكتب دي، على فصوص الحكم والفتوحات المكية وتائية ابن الفارض نظم السلوك والمثنوي المعنوي بتاع جلال الدين الرومي، وفي اهتمام بالغ على فكرة من الغربيين بهذا بهذه الفرقة وبهذه الفلسفة، لأنها التي تصل إلى مساواة الأديان ووحدة الأديان، ولذلك وده الاعتقاد الدين الغربي الجديد في مساواة الملل، والذي ينشر في العالم مساواة الملل، فهم بيهتموا باللي بيقولوا بمساواة الملل من ينتسب إلى الإسلام ويعظموهم. يعني فاكر 2007 منظمة اليونسكو كانت قالت عام 2007 هو عام نشر تراث جلال الدين الرومي، عشان يطلعوا نشر جلال المثنوي المعنوي ده عبارة عن أبيات شعر بالفارسي ترجمت بعد ذلك حوالي 26,000 بيت، وتدور حول الإباحية والاتحاد، الاتحاد قول الاتحاد ان الكون كل شيء واحد، وطبعا بقى فيها حاجات يزعمون انها اشياء يعني تهذيب للنفس وحكايات وقصص تدور حول هذه المعاني، خلت كتير جدا ممن يعني يتكلم في التصوف يتشرب هذه الأفكار من غير يعني بعضهم من غير أن يشعر وبعضهم معتقدا ذلك. الحلولية فرقة أخرى زي الاتحادية بس بيقولوا إن في ذاتين، ذات الرب حلت في جميع المخلوقات كالسمن في اللبن والملح في الماء. لو قدامنا كده شوية مية ملحة، الملح اللي فيها دايب في جميع أجزائها، متخلل في جميع أجزائها، مش هنقدر ناخد حاجة مع إن هما مادتين ملح ومية، لكن الملح حل في الماء وتخلل جميع أجزائه وأصبح منتشر انتشار فيه، زي ما روح الإنسان حالة في بدنه وكل أجزاء جسمه فيها روح وخرجت منها الجسم ده، يبقى بس هم ذاتين حاجتين روح وجسد موجودين في حال الحياة في شيء واحد اللي هو الحيوان الحي. فبنقول ان هذه الحلولية مختلفين عن الاتحادية، بس الاثنين كفار في هذا الباب، دول اللي بيقولوا ان الله في كل مكان. كلمة الله في كل مكان معناه ان ربنا حال في كل مكان، في ذات الرب حلت في جميع المخلوقات. هي في النهاية زي الاتحادية في الكفر، لكن التانية لا، الحلولية ده غلط، دول مش ذاتين. الاتحادية بيقولوا هم ذات، دول ذات واحدة اصلا متعددة المظاهر. الفلاسفة منهم ابن سينا والفارابي، وبينسب ايضا الى ابن رشد، لكن الله اعلم بقى بصحة يعني هذه النسبة. لكن الاعتقاد ب ان الله عز وجل ليس ذاتا ولا له اسم ولا صفة ولا أمر ولا نهي، إنما هو الوجود المطلق، ترجيح للفلسفة اليونانية في مسألة الوجود الساري، الوجود المطلق دون تحديد، مجرد الوجود. وفي الحقيقة لما نتأمل الوجود المطلق ده هو اللي أدى إلى ظهور فكر الاتحادية وفكر الحلولية. الوجود المطلق يعني وجود دون أن نحدد، دون أن نقول أن هناك ذات، بل الوجود الأصلي اللي بيسموه واجب الوجود، الوجود المطلق ده الذي فاض منه العقل الكلي والنفس الكلي، والعقل الكلي فاض منه 10 عقول، والنفس الكلي فاض منه 9 نفوس. نظرية الفيض، نظرية الفيض دي الفيض الإلهي بيشبهوه بان الشمس طلع منها ضوء، فبيقولوا الوجود اصلا عبارة عن وجود مطلق من الازل انبثق منه، من الازل انبثق منه كل الكائنات عبر سلسلة من الفيض. العقيدة الفلسفية اليونانية دي، الفلسفة اليونانية بتاعت ارسطو وافلاطون وامثاله في مسألة الفيض واثبات قدم العالم، ان العالم مش مخلوق لانه من الازل وقد فاض من واجب الوجود. اللي لما جم ناس انتسبوا للاسلام قالوا ان واجب الوجود هو الله، العقل الكلي ده جبريل، النفس الكلي هو اللوح المحفوظ، وهكذا سموا العقائد اليونانية بأسماء إسلامية فقط، لكن هي العقيدة مش عقيدة إسلامية قطعا. يعني احنا عقيدتنا في جبريل عليه السلام انه ايه؟ الروح القدس، ملك من الملائكة، الملائكة مخلوقة من النور، عبيد لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن وجود الملائكة ليس فيضا فاض من من من الوجود المطلق، ليس فيضا فاض من الله، وأن الله عز وجل عند أهل الإسلام له ذات وأسماء وصفات، أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه. عشان كده كلمة بائن من خلقه دي يعني منفصل عن الخلق، اعتقاد غاية في الأهمية، ما ينفعش يعني يهمل، لأن الحلولية والاتحادية بيقولوا بعدم الانفصال، والفلاسفة كذلك، ونفاة النقيضين كذلك. ده مثال للفرق الخارجة من الملة باتفاق الأمة. في بقى فرق أقل لهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على درجات متفاوتة في مسائل الصفات. فالمعتزلة الجهمية يثبتون ذاتا فقط ولا اسم ولا صفة، المعتزلة يثبتون أسماء دون الصفات، ومن هنا نشأ القول بخلق القرآن، لأن القرآن كلام الله صفة من صفات الله، وهم يقولون أن كل الصفات مخلوقة ليست يعني يتصف الرب بصفة. والأشاعرة هم أقرب هذه الفرق لأهل السنة، يقولون بإثبات ذات الرب وأسمائه، ويثبتون سبع صفات لله عز وجل وست صفات سلبية، سبع صفات معنوية وست صفات سلبية، يعني أو في الحقيقة خمسة صفات سلبية وصفة واحدة اسمها يسموها صفة وجودية اللي هي صفة الوجود. الأشاعرة عند كل أهل العلم من ضمن فرق الأمة، من ضمن فرق الأمة، وليسوا خارجين من الثنتين وسبعين فرقة. المعتزلة فيهم قولين، والراجح أنهم ضمن فرق الأمة إلا من كان منهم منافقا في الباطن. احنا بنستعرض الكلام ده عشان نوصل للجزء اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو قضية تكفير أهل البدع، ان في فرق ليست من فرق الأمة، في فرق من فرق الأمة باتفاق، في فرق مختلف فيهم زي الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة مختلف فيهم، وليس هناك إجماع على تكفيرهم. الفائدة بتاعت الخلاف في هذه المسألة هو بالنسبة لمسألة التكفير، أن من انتسب إلى هذه الفرق فكفره البعض ولم يكفره البعض، المفروض أن الفريق المختلفين دول لا يبدع بعضهم بعضا. مثلا قلنا الرافضة، ولاة الرافضة خارجين من الملة، الرافضة مختلف فيهم، الشيعة المفضلة هم من فرق الأمة في هذه المسألة، مسألة التفضيل بين الصحابة باتفاق. الشيعة ولاة الرافضة اللي بيقولوا بتأليه غير الله، الرافضة بيقولوا لا إله إلا الله، علي محمد رسول الله وعلي ولي الله، ولكن يغالون في الأئمة، لكن ما بيصرحوش بأنهم من أئمة آلهة. يلزم من كلامهم التأليه، لأنهم بيركعوا ويسجدوا ويعتقدوا لهم علم الغيب، ويعتقدوا أنهم يدبرون الكون، ويعتقدوا أنهم يطلب منهم المدد، وأنهم يطلب منهم قضاء الحاجات، وأنهم يدعون كما يدعى الله، وأنه لا يمكن أن يدعى الله وحده، بل لابد أن يدعى علي ويدعى الحسين ويدعى الحسن وهكذا. صحيح أن ده لازم كلامهم، حقيقة كلامهم كلام كفر، ولكن لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة. في كل مسألة، مسائل الأربعة اللي احنا قلنا عليها الكبرى، اللي هي مسائل الصفات، مسائل القدر، مسائل الإيمان، مسائل الاعتقاد في الصحابة وآل البيت، مسائل الإمامة، أربع مسائل كبرى، كل الفرق تفرعت منها على الطرفين، يعني الرافضة ومن يطعن في الصحابة، وصدهم عن الناحية الثانية الناصبة الذين يناصبون أهل البيت العداء، الذين كانوا يطعنون ويسبون عليا رضي الله تعالى عنه، ويعني يلعنون عليا رضي الله عنه. زي ما قلنا في الأسماء والصفات المعطلة، وصدهم من الناحية الثانية الممثلة المشبهة اللي بيشبه الرب عز وجل بخلقه ويقول صفاته كصفات خلقه، ومن شبه الله عز وجل بخلقه كفر. ولكن برضو ده كفر نوع، بمعنى فلان الفلاني اللي اعتقد التشبيه والتمثيل يحتاج إلى أن تقام عليه الحجة. بالنسبة لقضايا القضاء والقدر، هناك ولاة القدرية نفاة القدر، الذين ينفون القدر أصلا، ينفون علم الله وينفون كتابة المقادير وينفون مشيئته وقدرته وينفون خلقه لأفعال العباد، ينفوا جميع مراتب القضاء والقدر. وبعدين دول اللي بينفوا كده، دول خارج فرق الأمة باتفاق، خارج 72 فرقة. لكن القدرية اللي مش غلاة، اللي بيثبتوا علم الله الأول وبيثبتوا كتابة المقادير ويثبتوا ان في حاجة اسمها اللوح المحفوظ، فهؤلاء فيه هناك اختلاف بين العلماء في تكفيرهم. هناك من يكفرهم من العلماء ويخرجهم من الملة، وهناك من لا يخرجهم من الملة، وده قول جمهور أهل العلم. على الناحية الثانية هناك غلاة الجبرية والجبرية، الناحية الثانية اللي فيها الغلو في إثبات القدر، اللي بيقولوا بأن القدر معناه أن الله جبر العباد على أفعالهم بلا قدرة منهم ولا إرادة. الغلاة منهم بقى الذين وصلوا إلى الإباحية، اللي قالوا الإيمان والكفر كل بقدر، يبقى كله زي بعض، الطاعة والمعصية زي بعض. الإباحية منهم اللي قالوا كل شيء مباح للي آمن بالقضاء والقدر، جعلوا الإيمان بالقضاء والقدر مبطل للشرع، قالوا اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اللي وصل لليقين يبقى ما عليهوش عبادة، اللي يوصل لشهود القدر وان كل شيء بقدر الله يبقى ما عليهوش انه يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يمتنع من الزنا ولا يمتنع من شرب الخمر، كله مباح. دول اللي خارجين من الملة لإنكارهم الشريعة. أما بقية الجبرية فهم أيضا مختلف فيهم، وهم ضمن فرق الأمة عند جمهور أهل العلم. بالنسبة لمسائل الإيمان، هناك الخوارج في جانب، الخوارج والمعتزلة، ودول عند الجمهور ضمن فرق الأمة وإن كان هناك خلاف في تكفيرهم. والناحية الثانية المرجئة، محدش يكفر حد من المرجئة غير المرجئة الإباحية. الإباحية دول اللي بيقولوا لا يلزمنا التشريعات، دول الإباحية دول بيوصلوا للعقيدة بتاعتهم من خلال إما الجبر وإما الإرجاء. الإرجاء اللي هو إخراج العمل من الإيمان. لغلبتهم هم اللي بيقولوا إن الواجب علينا إن إحنا نقول فقط الصلاة فرض، يبقى أنا كده لما قلت الصلاة فرض يبقى أنا خلاص النهاردة معليش صلاة، رمضان فرض، الصيام فرض، خلاص بعد كده معلهوش صيام رمضان، الزنا حرام، انا كده خلاص لو رحت زنيت بعد كده معليش حاجة. السرقة حرام، المطلوب ان انا اقول، مطلوب ان انا اعتقد، لكن ما يلزمش التزام الحلال واجتناب الحرام. دول اباحية ايضا اللي وصلوا الى هذه الدرجة، بخلاف على سبيل المثال المرجئة اللي بيتكلموا على ان الايمان هو المعرفة، لكن بيقولوا الشريعة لازمة. يعني ما الاشاعرة يقولون ان الايمان هو المعرفة، الاشاعرة المتكلمين مش كل الاشاعرة، لكن كلامهم ده هل بيقولوا معاه ان الايمان هو المعرفة يعني العمل الظاهر ما يلزمش الناس وما يصلوش ولا يصوموا، ومجرد انه ما يعرفوا ان رمضان فرض يعرفوا بوجود ربنا فقط يبقى خلاص ما يلزمش اي حاجة تانية، يبقى بيهدموا الدين بالكلية؟ لا، الاكثر حتى من هؤلاء لا يقولون ذلك. المرجئة الاباحية دول شبه منقرضين، شبه منقرضين، اللي بيقولوا المفروض ان احنا نعرف او نتكلم فقط وما يلزمناش العمل. العمل مش التانيين بيقولوا يلزمنا العمل بس مش من الايمان. في فرق كبير جدا بين واحد بينكر المعلوم من الدين بالضرورة، وبين واحد بيخالف في مسألة ان العمل ده داخل الايمان ولا خارجه، بس بيقول لازم الناس تصلي وتصوم ولازم تترك الزنا، ان دي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بذلك. ده الخلاف هنا خلاف في جزئية معينة وليس في مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة. اللي يقول الزنا مش حرام، اللي يقول الخمرة مش حرام، ده مش مسلم. فاللي يقول المطلوب الواجب علينا نقول الخمرة حرام بس هي نفسها بعد كده مش حرام، يعني عايز يقول الواجب علينا فقط ان نقول الصلاة فرض وبعد كده ما مش مهم نصلي، لن نصلي. لذلك اللي منقول عن السلف تكفيرهم دول اللي يقولوا ايه، نقول ان الصلاة فرض ولا نصلي، ونقول الزنا حرام وننجح الامهات والاخوات، نقول الصيام فرض ونفطر في رمضان. يعني عندهم ان اللي يقول بس يبقى أدى اللي عليه ويبقى كده خلاص، هو الدين بتاعنا عبارة عن كلام، كلام بعضهم يقول ان هو اعتقاد باطن فقط، وبعضهم يقول ان هو هيقول بلسانه فقط، واما العمل ده ليس له دخل بالدين، بر الدين. وبالتالي فما استباحوا فعل المحرمات المجمع على تحريمها وترك الواجبات المجمع على وجوبها، وبالتالي فهم إباحية خرجوا من الملة من هذا الجانب. أما بقية المرجئة الخلاف معهم في التسمية وفي الحقيقة، يعني هم معتقدين أن الإيمان هو المعرفة فقط بوجود الله، هو ما التزموش لوازم الكلام ده. طب ما فرعون يعرف وجود الله، هل المرجئة دول التزموا إيمان فرعون؟ اللي يقول فرعون مؤمن عشان هو عارف وجود ربنا، واللي يقول إبليس مؤمن عشان كان عارف بوجود ربنا وكان مش عايز يسجد لغيره عشان هو عنده توحيد ومش عايز يسمع الكلام علشان بيعظم أمر ربنا ويجعل إبليس مظلوم وإن إبليس ده حاجة كويسة، ولا لا مؤمن. اللي يلتزم بكده يبقى كافر، لان ده معلوم من الدين بالضروره ان ابليس ايه، ان ابليس كافر وفرعون كافر. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.